الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 23 في مذاكرة كتاب السنة الذي رواه أبو بكر محمد بن هارون الخلال عن الإمام أحمد رحمه الله عن غيره، وما زال الحديث والبحث في خلافة أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما اشتملت عليه من بعض مآثره ومناقبه. نعم. إسحاق الذي يروي عن الإمام أحمد هو إسحاق بن منصور الكوسج، وإسحاق الذي يروي عنه أيضا هو إسحاق بن راهوية المروزي الحنظلي مولاهم، وهو صاحب الإمام أحمد. قال: سئل الإمام أحمد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: ترحم عليهما، أي ترضى وادع لهما وتبرأ ممن يبغضهما. والذي يبغض أبا بكر وعمر هم الروافض، حتى الخوارج على بدعتهم لم يبغضوا أبا بكر وعمر، بل هم يجلونهم. خوارج يجلون أبا بكر وعمر، وإنما منقدهم ومثالبهم ثم تكفيرهم على عثمان وعلي ومن رضي بخلافتيهما. أما الروافض فإنهم أطبقوا بسائر أصنافهم على بغض أبي بكر وعمر، خالفهم في هذا الزيدية، فلم يبغضوا أبا بكر وعمر البغض الذي عند هؤلاء، وإنما قالوا علي أولى بالخلافة منهما. وهذه كما سبق هي غلو التشيع كما اصطلح عليه الذهبي وغيره. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن العمرين، قال: عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله. نعم. أخبرنا محمد بن علي السمسار قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد الله قلت: من العمران؟ قال: عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. قلت: إن أبا عبيد فيما حدثوني عنه. قال: العمرين أبا بكر وعمر. فقال: ما نعرف العمرين إلا عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. وجمعا بين الروايات في هذا في الترضي على العمرين تغليب لاسم عمر على أبي بكر، كما قيل في التمر والماء إنهما الأسودان، تغليب للون التمر على لون الماء، وكما قيل في الشمس والقمر هم القمران، تغليبا لشعل القمر على الشمس. ففي باب الخلافة العمران أبو بكر وعمر، وفي باب العمرين عمر بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب، لأن عمر بن عبد العزيز أعاد مآثر الخلافة الراشدة في العدل وفي استتباب الأمن على قصر مدة خلافته. وما جاء في الحديث الذي سبق: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، من هما؟ عمر بن الخطاب وعمر بن الحكم، عمر بن الحكم وهو أبو جهل المخزومي القرشي، وغلب اسم عمر على عمر، فكان أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. نعم. أحسن عليك. أخبرنا عبد الملك قال أنبأ أبو النضر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة قال قال عبد الله إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. نعم. وأخبرني عبد الملك قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله رضي الله عنه يعني إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. طارق بن شهاب يرويه عن ابن مسعود، وطارق بن شهاب له صحبة على الصحيح، فهو من صغار الصحابة. نعم. إذا ذكر الصالحون يعني إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. سمعت ثعلب بن النحوي سئل عن قوله حي هلا بعمر فقال يقال فحي هل وحي أهل وحي هلا، قال ابدأوا بذكر عمر رضي الله عنه. نعم. وسمعت إبراهيم الحربي سئل عن قوله حتى ضرب الناس بعطن، قال يعني الموضع الذي فيه الإبل، قال فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية. قال عبقر أرض بالحجاز، وقال عبقر أرض باليمن يعمل فيها البسط، يفري فرية. قال لم أرى أو يفري فريه، يفري فريه. نعم. لا ما هو بالله وجه. نعم. قال لم أر يفري فريه، قال لم أر أحدا يقدر أن يعمل عمله. فلم أر عبقريا، إما نسبة لهذه الأرض التي ينسج منها الفرش الجيدة، أرض عبقر باليمن، أو عبقريا كما يطلق على العالم المتقن من الجن يقال له عبقري. والمراد فلم أرى عبقريا يفري فريه أي لم أرى أحدا يعمل عمله فيتقنه ويحسنه. وقوله حتى ضرب الناس بعطن، أصل العطن معطن الإبل. أين معاطن الإبل؟ معاطنها حيث ترد الماء، فإنها إذا شربت الماء عطنت أي بركت حول البئر ثم بالت، فهذا الموضع يسمى معطنها. ومعطنها أيضا كل مكان تمسي فيه الإبل يسمى معاطنها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، لا لنجاستها، فإن بول الإبل طاهر، ودليل طهارتها حديث العرانيين المشهور في الصحيحين لما وفدوا على المدينة فاجتووها، أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، ولو كان البول نجسا لما صح التداوي به، قوله صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل إما تعبدي، وله علة مستنبطة أن الإبل ما أسرع ما تقوم وتثور، فقد تؤذي هذا المصلي، إما تهبده بيدها أو ترمحه برجلها أو تبرك عليه، سيما إذا خافت من زوله، والإبل كثيرة الجفال، فكان في هذا حفظ وسلامة للمصلي. فقوله حتى ضرب الناس بعطن أي استقروا وتوسعوا وشبعوا، كما الإبل إذا شربت من مواردها فإنها تبرك مستريحة بما شربت من الماء. نعم. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق الإبل حلبها يوم وردها، لأنها إذا وردت وشربت حصل لها الري، والناس نزول حول الآبار والموارد في الصيف يسمى قطينا، نزولهم يسمى قطينا، فقال حلبها يوم وردها لينتفع الناس من هذا الحليب وتنكسر عيونهم ونفوسهم في تطلعها إلى ما في هذه الإبل، والحليب متجدد لا ينقصها. ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام عن حق الإبل قال حلبها يوم وردها والحمل عليها، لأنها خلقت لماذا؟ للركوب والحمل عليها. نعم. أخبرنا الدوري قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن عمير عن الصقر بن عبد الله عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت بكت الجن على عمر قبل أن يقتل بثلاث فقالت أبعد قتيل بالمدينة أصبحت له الأرض تهتز العضاه بأسوقي. العضات وهي جمع عضات، العضات جمع عضات بأسوقي يعني بسوقها تهتز. نعم. له الأرض تهتز العضات بأسوقي، جزى الله خيرا من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق. قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائق في أكمامها لم تفتقي، فما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنت أزرق العين مطرقي. فمن يسعى يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبقي. وهذا إن صح الخبر يكون مما تواردوا عليه أو ظنوه أو علموه، لا أنه من علم الغيب المحم الذي استرقوه من السمع، والله أعلم. نعم. أخبرنا محمد قال أنباء وكيع عن مسعد عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال رأى عمر رجلا يشتكي رجليه به هذا الداء يعني النقرس، فقال كذبتك الظهائر، قال فبرئ في العام المقبل وما يشتكي شيئا. نعم، كذبتك الطاهين أو الطهات، لأن هذا النقرس سببه اللحم، الاكثار من اللحم مع قلة الحركة، ولهذا سمي هذا المرض بداء الملوك الذين لا تنفك اللحوم بأنواعها عن موائدهم. نعم، هذا من فراسة عمر، فإن عمر مع الفراسة ملهم محدث رضي الله عنه. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال كان قوم من أهل الكوفة يسعون بسعد إلى عمر فقال عمر لا أبدلنكم حتى ترضوا، ولو هلك حمل من ولد الضأن على شاطئ. ولو هلك حمل. نعم، الحمل هو صغير الضأن تسمونه هرفي، هو الحمل ما له ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر حتى يثني، حتى يجذع قبل أن يثني. نعم. حسن. ولو هلك حمل من ولد الضأن على شاطئ الفرات ضائعا لخشيت يسألني الله عنه. الله أكبر، وهذا من عظم المسؤولية التي تحملها عمر، حتى جاء عنه من وجه آخر والله لو أن شاة عثرت بشط دجلة أو الفرات لخشيت أن يسألني الله عنها. وأهل الكوفة فيهم الجفاء، فإنهم أرادوا من عمر أن يعزل سعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك، لولا هيبة عمر ولكان عنده معلوم، ولهذا بعد عمر تجرأوا على من؟ على هذا الرقيق الحليم الحيي عثمان بن عفان رضي الله عنهم. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس قال لما قدم عمر الشام استقبله الناس على بعيره فقالوا يا أمير المؤمنين لو ركبت برذونا حتى يلقاك عظماء الناس ووجوههم. قال فقال عمر لا أراكم هاهنا، إنما الأمر من هاهنا، وأشار بيده إلى السماء خلوا سبيل جملي. وهذا من تواضع عمر ومن مراقبته ربه سبحانه وتعالى، وما قال له من قال من الصحابة لو ركبت البرذون يا أمير المؤمنين. والبرذون هو خيل منتجة من خيول العجم، ليس فيها من خيول العرب لا أما ولا أبا، وغالب أنها ضخام، أرادوا أن هذا هو مركب الملوك لتهابه وتجله. وعمر نزل وركب البرذون فاهتز به، فأحس عمر بالزهو والتبختر فنزل عنه وعاد إلى بعيره، عاد إلى بعيره، لأن صاحب إيليا بيت المقدس أبى أن يسلم مفاتيح بيت المقدس إلا لأمير المؤمنين لعظم شأن هذا المسجد عندهم. فذهب عمر من المدينة ومعه مولاه يتعاقبان على البعير، يعني على المطايا حول الشهر. فلما استقبله وجوه الصحابة والقواد قال: لو ركبت البرذون فإنه مركب عظمائهم. كره ذلك عمر وألح عليه فنزل فركبه فاهتز به فنزل عنه، وقال: فعل الله بك ما فعل، ما يبي هذا الزهو. وعاد إلى بعير رضي الله عنه وقال: إني أرى أو أراقب من ها هنا، وأشار إلى ربه، لا يهمه ما يقوله الناس، صالحهم أو طالحهم، عربهم أو عجمهم، رضي الله عنه. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن شيخ من أهل البصرة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن عمر ركب برذون. عن أبيه رضي الله عنه، أبوه صحابي وهو قرة ابن أياس المزني. وغالب من يروي عن معاوية بن قرة عروة بن عبد الله بن نفيل النفيلي، هذا أكثر من روى علم معاوية بن قرة عن أبيه قرة بن إياس المزني رضي الله عنه. نعم. عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه ركب برذونا فهزه فنزل عنه وقال: مطية الشيطان. لما اهتز بمشيه فوجد عمر هذا الزهو نزل عنه، قال: مطية الشيطان. وهذا من جعل حكم الوسائل للمقاصد، فلما كان وسيلة إلى الزهو والكبر عافه ونزل عنه وتركه عمر ورجع إلى بعيره. نعم. أخبرنا محمد قال وكيع عن سفيان عن الشيباني عن يسير بن عمرو أن عمر ركب برذونا فهزه فنزل عنه وقال: قبح الله من علمك ما أرى. استعان. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة عن رجل لم يسميه قال: قال عمر رضي الله عنه: اللهم إني غليظ فليني وضعيف فقوني. الله أكبر. ولهذا أدرى الناس بأنفسهم، أدرى كل واحد من نفسه ونفسه، قال: اللهم إني قوي فليني، يدعو ربه أن الله عز وجل يلينه، وضعيف فقوني، رضي الله عنه. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن شيخ لهم قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة فما ضرب له فسطاط حتى رجع، وكان يستظل بالنطع. الله أكبر. ما ضرب له فسطاط، يعني صيوان وخيام، يستظل بالنطع. النطع هو السفرة، يحطونها يحطون الطعام عليها يخليها ظلال له، رضي الله عنه. وهذا من تواضعه ومن عدم ترفيه نفسه، فما زادته الخلافة زهوا ولا تعالى عن الناس، وإنما عاش عيشة الناس وعيشته المعتادة. ولهذا لما جاء مندوب الفرس إلى المدينة فسأل عن عمر قيل إنه جهة أحد ذهب للشهداء، فأتى وإذا رجل تحت ظل شجرة قد جمع ترابا فتوسده واضطجع، فأقبل عليه وهو قائل، فقال قولته المشهورة: عدلت فأمنت فنمت يا عمر، لا حرس ولا مواكب ولا سرادق ولا حتى فراش، يمشي على رجليه وكوم كومة توسدها، عدلت فأمنت فنمت يا عمر، رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال أبو بكر الخلال باب عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه. نعم، يذكر في هذا الباب خلافة عثمان وبعضا من مناقبه وفضائله كما سبق في البابين السابقين في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم بن هانئ حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول لو لم تسمع من أبي همام إلا حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه كان حسبك. أبو همام هو يحيى بن أبي كثير البصري مولى أبي سمرة رضي الله عنه. نعم. وكان أبو همام حدثنا عن ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال جاء عثمان رضي الله عنه في جيش العسرة بألف دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يدخل يده فيها ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم. ألف دينار ذهب، يا الله يشيلها، وصبها أي من الكيس في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فصار النبي يقلبها. الدينار من ذهب، فقال ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم أو ما عمل بعد اليوم. وأخذ منه العلماء أن عثمان ما فعله بعد ذلك اليوم فهو مغفور له لا يضره بأثر ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وعند بعضهم قوله ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم هذا خبر بمعنى الدعاء، والأول هو الأظهر. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن زكريا السليحي قال حدثنا يزيد بن قبيس قال حدثنا ضمرة بن ربيعة الرملي عن ابن شوذب عن عبد الله بن القاسم قال سمعت مولى عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال جاء عثمان يوم جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة بألف دينار في ثوبه حتى نثرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقلب تلك الدنانير ويقول لا يضر عثمان ما عمل بعد اليوم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال أبو عبد الله هل يقدر أحد أن يطعن على خلافة عثمان وما رويت له من السوابق؟ وقال عبد الله رضي الله عنه ولينا أعلاها ذو فوق ذا فوق. نعم، معنى ذلك أنه ما رويت فيه من السوابق أي من فضائله ومناقبه، وفيها من فوقها ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وأن خلافته خلافة صحيحة، ولم يقدح في خلافة عثمان إلا أهل البدع، لم يقدح فيها إلا أهل البدع، فإن خلافته في ثبوتها لا خلافة صحيحة وقعت بأمر الشورى. ولهذا قال أيوب ابن أبي كريمة السختياني في أمر دون الخلافة قال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى، أي أردى واحتقر، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار رضي الله عنه. وقد أجمع المسلمون وأهل السنة على خلافة عثمان، أجمعوا على هذه الخلافة، وأهل الشام من نازع منهم لم ينازع في خلافة علي، وإنما نازعوا في التراخي في الاختصاص من قتلة عثمان. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون قال حمدان بن علي سمعت أبا عبد الله قال ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان رضي الله عنه كانت بإجماعهم، بإجماع السلف، بإجماع الصحابة ومن حضرهم في ذلك الزمان. نعم. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم سمعت أبا عبد الله وذكر نوح بن حبيب فقال إن كان الذي قيل في نوح بن حبيب أنه يقدم عليا على عثمان فهذا أيضا بلاء أو نحو هذا، ثم قال كيف يقدم عليا على عثمان وهل كانت بيعة أوثق من بيعته ولا صح منها، وخليفة قتل ظلما لم يبهش إليهم بقصبة، فجعل يقول هذا الكلام وهو مغضب شديد الغضب. وذلك أنه ذكر عن نوح بن حبيب القوسمي أو القومسي أنه يقدم علي على عثمان، فاستغرب ذلك الإمام أحمد استغرابا عظيما، فكان من نتاجه أنه غضب وقال إن أوكد البيعات بيعة عثمان، لأن علي رضي الله عنه بنفسه بايع، ولا أصح منها، أي تأكيدا على صحتها. ثم ذكر عثمان أنه خليفة قتل لم يبهش إليهم بقصبة. وش القصبة؟ عمود، عصا، يعني ما نازع هؤلاء الغوغائية الخوارج ولا بعصا، بل استسلم لئلا يراق بسببه قطرة دم في المسلمين. وهذا ما حلف به رضي الله عنه لما أرسل الصحابة أولادهم يحمونه، قال بحقي عليكم إلا ترجعوا، ثم حلف عليهم أن يرجعوا، ورضي رضي الله عنه أن يكون عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل. وقد بشره النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه عثمان في منامه، قال تفطر عندنا، لأن يوم قتله كان رضي الله عنه صائما. اللهم ارض عنه وارضاه. نعم. قال أخبرني عبد الملك الميموني قال قال أبو عبد الله قد أرادوه على ذلك، يعني في حديث عثمان، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه. أرادوه على ذلك، يعني أرادوا عثمان أن يخلع نفسه. شف ما علينا وتركه الأمر لهم، أول ما جو اعزلوه عن الإمامة فانعزل، ثم صلى مع الناس مأموما فعزلوه، قال ابق في بيتك، فحبسوه في بيته لا يخرج إلا لحوائجه، ثم حبسوه حبسا إقامة إجبارية في البيت، ثم تسوروا عليه. أرادوه، أراده الخوارج الغوائية أن يخلع نفسه من الخلافة فأبى، قال قميص ألبسني الله إياه والله لا أنزعه. شمع علينه في أمور حدود الشرع لا يتجاوزها، أبى، فأرادوه أن يخلع نفسه فلم ينخلع. قال فإن أرادوك على خلعه، أي هذا القميص الخلافة، فلا تخلعه. نعم. وأخبرني عبد الملك قال سمعت أبا سلمة التبوذكي يقول كان عثمان خيرهم يوم استخلفوه، وكان يوم قتل خيرا منه يوم استخلفوه، وكان في جمعه القرآن كأبي بكر في الردة. نعم، لأن عثمان حصل تمام جمع القرآن في عهده، بدأ الجمع في عهد أبي بكر، فما فتئ أم مات، لأنه هلك في غزو المرتدين في اليمامة أكثر القراء، كثير من القراء. ثم عمر بدأ به وجمع أغلبه وأتمه عثمان لما أن قدم عليه حذيفة بن اليمان، قال يا أمير المؤمنين أدرك أمة محمد قبل أن تختلف كما اختلف من قبلها، فذكر اختلافهم في القراءة فجمعهم رضي الله عنه، أمر زيد بن ثابت أن يتولى هذا الجمع، وأخذوا ما عند حفصة من جمع عمر حتى جمعوا هذا المصحف، وسمي نسبة إليه بالمصحف العثماني، واستنسخ منه 5 نسخ، بعث بأربع إلى أطراف، بل استنسخ منه 6 نسخ، بعث 4 إلى أطراف وأبقى 1 في المدينة و1 عنده رضي الله عنه. نعم. قال أخبرني أحمد بن محمد بن منصور قال حدثنا جعفر بن محمد بن نوح قال سمعت محمد بن عيسى يقول قال ابن إدريس ما كان في القوم يثبت. قال ابن إدريس بن إدريس وعبد الله بن إدريس. نعم. قال ابن إدريس ما كان في القوم يثبت عقد في الخلافة من عثمان، كانت خلافته بمشورة 6 من أهل بدر. ما كان أثبت في عقد الخلافة، أي في انعقادها وإتمامها، من خلافة عثمان، بايعه 6 وهم من أهل بدر لفضيلة بدر، فإن أهل بدر رضي الله عنهم واطلع عليهم قال اعملوا ما شئتم فإن الله قد غفر لكم، كما في حديث النبي عليه السلام في قصة حاطب الصحيحين. وهؤلاء الستة مع كونهم من أهل بدر هم من المهاجرين وهم من المبشرين في الجنة. من الستة؟ من هم هؤلاء الستة؟ من هم؟ أصبر، عندك جواب؟ لا تعجل، خلنا ننتهي من خوينا. جاره أي. طيب هؤلاء الستة من هم الذين انعقدت بهم بيعة عثمان؟ أي. طيب وأبو عبيدة ليس منهم. إذن هؤلاء الستة هم عثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن مالك بن أبي وقاص، والسادس عبد الرحمن بن عوف، وهم الستة الذين جعلنا عمر الأمر إليهم. وذكر أن النبي مات وهو راض عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال قال سفيان أهل المدينة لما وثبوا على عثمان فقتلوه قال لهم سعد أمعاوية خير عندكم من عثمان؟ قالوا لا بل عثمان. قال فلا تقتلوه؟ قالوا نكلوا إلى الله. قال كذبة والله. نعم. وقول أهل المدينة حاشا أن يكون ذلك من أهل المدينة، لكن من كان فيها من غوغائية الخوارج، وهؤلاء الغوغائية ليسوا في المدينة وإنما قدموا من أين؟ قدموا من ثلاث جهات، من العراق واليمن ومصر، موهمين أنهم سيحجون، وإلا الأمر بينهم مخطط مدبر بتدبير عبد الله بن سبأ اليهودي وزبانيته. قال لهم سعد وهو سعد بن أبي وقاص سعد بن مالك أمعاوية خير عندكم من عثمان؟ قالوا لا بل عثمان. قال فلا تقتلوه؟ قالوا نكله إلى الله. فقال كذبة والله، يتخذون الكذب مطية للوصول إلى مآربهم ومزاعمهم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال كتبت إلى أبي عبد الله يسأل عن قول ابن سيرين كانوا لا يختلفون في الأهلة حتى قتل عثمان ما معناه؟ فأتاني الجواب لا أدري دعه. نعم لا أدري، ما عند الإمام أحمد فيه جواب حاضر راسخ. دعه أي لا تشتغل به، لا تشتغل به، لأنه مدعاة لكثرة السؤال والتنقيب والبحث عن أمور تفضي إلى ما هو أسوأ منها. والإمام أحمد كالراسخين من أئمة السلف يسدون الذرائع والوسائل التي تفضي إلى الشرور، حتى في باب العلم إنما يعتنون بالعلم الذي يرفعهم الله به وينفعهم الله به. نعم. أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال أخبرني قيس قال سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه يقول لقوم حوله لو أن أحدا نقض فيما فعلتم بابن عفان كان محقوقا بأن ينقض. الله أكبر. لو أن أحد، هذا الجبل الأحمر العظيم المنفرد في شمال المدينة، ولهذا سمي أحد لأنه لا يتصل بغيره من الجبال، ومتميز عنها بلونه، الجبال حواليه سود أو تميل للسواد، إلا هذا الجبل أشهب أحمر. وأنا درته في السيارة في المحيط الذي يحيط به 24 كيلو، وكان كثيرا ما يضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل، لأنه جبل معروف مشاهد، وأخبر أنه من جبال الجنة، وأنه جبل أنه جبل يحبنا ونحبه. قال رضي الله عنه يقول قيس أنه سمع سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفيل لو أن هذا الجبل نقض لما فعله هؤلاء بعثمان لانتقض، لانتقض من عظيم هذا الجرم الذي فعلوه في عثمان. وهكذا الفتن سبحان الله العظيم تطيش معها العقول حتى يضحي العاقل حيرانا، صلى الله العفو والعافية. فإذا استبصر قال له كيف فعلنا هذا، كيف وقع هذا، كالسكرة، صلى الله العفو والعافية. نعم. وذكر يحيى بن جعفر قال حدثنا إبراهيم ابن بكر أبو إسحاق الشيباني قال سعيد بن أبي عروبة قال كان المشيخة الأول كان المشيخة الأول إذا مر بهم الرجل قالوا هذا عثماني يعجبهم ذلك. قال فقلت لسعيد كيف هذا؟ قال إذا أنه قدم عثمان لم يبغض عليا. نعم، يثنون على الرجل أنه عثماني يحب عثمان ويقدمه، ولا يعني ذلك أنه يبغض عليا. اللهم استعان. نعم. قال سألت ثعلبا عن حديث إسماعيل عن قيس قال قال سعيد بن زيد رضي الله عنه لو أن أحدا ارفض مما صنعتم بابن عفان كان حقيقا أن يرفض. قال ارفض تكسر. وسألت إبراهيم الحربي فقال ارفض يعني تفرق. تكسر وتفرق بمعنى واحد، وهذا لشدة الأمر وعظمه وشناعته وفظاعته فيما فعلوا بعثمان. آمن في بيته، انعزل عنهم فلم يدفعهم ولم يقتلهم ولم يهشهم إلا أنه نصح لهم. عزلوه عن الإمامة فانعزل، عزلوه عن يصلي مع المسلمين فصلى في داره، أمروه أن لا يخرج فلم يخرج، تسوروا عليه حرمه وبيته ثم قتلوه، عليهم من الله ما يستحقون. وهذا كما أنه شنيع في شأن عثمان هو أيضا فظيع في أمر الإمارة والخلافة، تثلب أمر الناس، تنقض هذا العهد العظيم الذي جعلها الله في قلوب الناس لولاة أمورهم. مسألة ما هي فوضى، يعزلون من شاء وينصبون من شاء، ما هي بخلافة ولا هي بإمرة، هذا هوى وهوس على الدنيا، صلى الله العفو والعافية. نعم. قال أخبرنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا قتبة بن العلاء بن المنهال قال حدثني أبي قال قال لي سعيد بن أبي عروبة والله إني لأروي في عثمان بن عفان رضي الله عنهما لا أروي في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، إني لأروي فيه نحو من 50 حديثا كلها موجبة، أي موجبة للثواب والأجر والجنة. لما؟ لأنه في عهد أبي بكر وعمر الأمور سلوم، فلا منازعة ولا غضابة. لا أن عثمان أفضل من الشيخين، لكن في أمر عثمان حصل الانتقاض والخروج على ولي الأمر وقتله، ولهذا نشط لها العلماء فرووا فيها الأحاديث الدالة على صحة خلافته والدالة على مناقبه وفضائله رضي الله عنهم وأرضاهم. ومعنى هذه الكثرة أنه زمن الفتن يستحب إيراد المحذرات والمنجيات من الوقوع في الفتن وهلكاتها. نعم. إن في آخر الزمان الآن مما يعظم تعداد وترداد أشراط الساعة خصوصا الدجال. ليه؟ فإن تكرار وتكثير سماع أحاديثهم لعله أن يكون سببا للنجاة والحيطة من هذه الفتن. نعم. قال أخبرني الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال لو سيرني عثمان إلى صرار لسمعت وأطعت. مركبة إلى صرار بالصاد، ها؟ وش يقول فيها المحشي؟ يقول في الأصل ضرار. هذا اللي عندنا ضرار. إيه. والصواب ما أثبته كما عند أبي ابن أبي شيبة، وصرار بكسر أوله وآخره مثل ثانيه، وهي الأماكن المرتفعة التي لا يعلوها الماء يقال لها صرار. وصرار اسم جبل، وقيل صرار موضع على 3 أميال من المدينة على طريق العراق. هذا محتمل. أن اللي عندي لو صيرني عثمان إلى ضرار لسمعت له وأطعت، وضرار لأمر يضرني ويشق علي ويهلكني، فمحتمل. ومحتمل أن الرواية فيها تصحيح، فإن احتمال التصحيح بين الصاد والضاء وارد وكثير. نعم. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر عن قتادة عن الحسن أن عثمان بن عفان جاء بدنانير فنذر. أن عثمان بن عفان رضي الله عنه. ابن عفان، لأن عفان وعثمان كلاهما ممنوعان من الصرف العلمية وللختم بالألف والنون. عثمان ابن عفان. نعم. عن الحسن أن عثمان بن عفان جاء بدنانير فنثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول ما على عثمان ما عمل بعد هذا. اللهم ارض عنه، صلي وسلم على نبي الله. نعم. وأخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن قيس أن النعمان بن بشير حدث عن عائشة رضي الله عنها قالت رضي الله عنهم. عندك 3 من الصحابة، النعمان وأبوه بشير بن سعد وأم الجميع عائشة رضي الله عنهم. نعم. عن عبد الله بن قيس أن النعمان بن بشير حدث عن عائشة رضي الله عنهم قالت يا بني ألا أحدثك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى. قالت فإني كنت أنا وحفصة يوما من ذاك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو كان عندنا رجل يحدثنا، فقلت يا رسول الله ألا أبعث لك إلى أبي بكر؟ فسكت ثم قال لا. ثم وش قال معنى رجل يحدثنا؟ ها؟ يعني يسولف علينا ويتكلم معنا يؤانسنا. الحديث هنا حديث المؤانسة، مثل بعض الناس يقول تفضل عندنا نتحدث. ايش معنى نتحدث؟ سولف. وبعضهم في بعض الجهات يقول تعالوا عندنا نتهرج حنا وياكم، يعني نتكلم ونسولف نتبادل الاخبار والعلوم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. الا نبعث لك الى ابي بكر؟ نعم. فسكت ثم قال لا. ثم قال لو كان عندنا رجل يحدثنا، فقالت حفصة أرسل لك إلى عمر. فسكت ثم قال لا. ثم دعا رجلا فساره بشيء، فما كان إلا أن أقبل عثمان فأقبل عليه بوجهه وحديثه، فسمعته يقول إن الله لعله يقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه 3 مرات. قال قلت يا أم المؤمنين وأين كنت منها عن هذا الحديث؟ وأين كنت عن هذا الحديث؟ قالت يا بني والله لقد أنسيته حتى ما ظننت أني سمعته. هذا حديث حسن، بل ذكر الشيخ الألباني أن إسناده على شرط مسلم، رجه أحمد والترمذي وابن أبي عاصم في السنة. وأنسيته عائشة في وقت الفتنة، فدل على أن رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان لهذا الوحي الذي أوحاه الله إليه، وقال له فيما قال إن أرادوك على خلع قميص أن تخلعه فلا تخلعه. والقميص هنا كناية عن إيش؟ عن الخلافة. ولهذا مع حلمه وصبره رضي الله عنه، مع أنهم حملوه على مناكب، عزلوه عن الإمامة عن الصلاة مع الجماعة وحبسوه في بيته وتسولوا عليه حرمه وقتلوه، لكنهم رغبوا أنه ينزع نفسه عن الخلافة فأبى أن ينزعها. في باب الخلافة ثبت ولم يجامل ولم يساوم، ولم يزايد رضي الله عنه، وهذا لأمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بذلك، ولأن الخلافة انعقدت له بوجه شرعي صحيح، ولو انعزل منها لعصى رسول الله ولتفرق الناس وأحدث فيهم هذا الأمر الجلل في الفرقة. فباء أولئك الغوغائية الخوارج بإثم عثمان، بل باءوا بإثم المسلمين لما أن انتهكوا هذه الحرمة العظيمة. الله أكبر. نعم. قال أخبرنا عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: وددت أن عندي بعض أصحابي، قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت. قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك عمر؟ فسكت. قلت يا رسول الله ألا ندعو لك عليا؟ فسكت. قلنا ألا ندعو لك عثمان؟ قال بلى. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه. نعم. قالت فارسلنا إلى عثمان فجاء فخلى به فجعل يكلمه وجه عثمان يتغير. قال قيس فحدثني أبو سهلة أن عثمان قال يوم الدار حين حصر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. قال إسماعيل وقال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم. ولهذا شوفوا عثمان كيف كتم هذا السر وصبر عليه 25 سنة. من أين؟ من موت النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أخبره أنه سيلي هذا الأمر وسينازع، وأمره ألا ينزع هذا الثوب، هذا الخلافة. ولهذا لما أوكل عمر رضي الله عنه الأمر إلى الستة ماذا قال عبد الرحمن بن عوف؟ هذا من سداد الرأي، قال كل واحد منا ينزع نفسه إلى آخر. فطلحة بن عبيد الله قال أمري إلى عثمان، والزبير قال أمري إلى من؟ إلى علي، وسعد بن أبي وقاص قال أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. ما هو الطلاب اللي إمره لخلافة رضي الله عنه؟ اسمروا على ثلاثة، فقال عبد الرحمن بن عوف يخرج منها واحد منا ويختار بين اثنين، ينظر في أمن الناس ما يختارون. فسكت الشيخان. ليش سكت عثمان؟ واللي عرف سيرة عثمان ونفسيته ما هو بلما خلاف سكت رضي الله عنه، لأن النبي عهد الأمر إليه. فبادر عبد الرحمن بن عوف قال أنا أخرج منها، فرضيه الشيخان. فأخذ ثلاث ليالي بأربعة أيام ما ينام، ما اكتحلت عيناه بنوم. في النهار يجول على مشيخة الصحابة وقواد المؤمنين قواد الجيوش، وفي الليل يطرق على النساء الأبواب. من النساء؟ الصحابيات أمهات المؤمنين ذوات السوابق، يستشيرهم. فلما كان فجر اليوم الرابع وكان يصلي بالناس من؟ عبد الرحمن بن عوف. بعد الصلاة حمد الله وأثنى عليه ثم قال إني نظرت في أمر الناس، وكان قبلها اجتمع بعثمان وقبله بعلي، فقال أرأيت إن بايعتك أتقيم الأمر كما أمر الله وتأخذه بذمة الله؟ قال نعم. وقالها مثلها لعثمان، وعلي وعثمان لا يدريان بما انتهى إليه أمر عبد الرحمن بن عوف ولا يشكون فيه. فقال رضي الله عنه إني نظرت في أمر الناس بعد استشارة وسؤال فلم أرهم يعدون بعثمان، قم يا عثمان فأبايعك. فقام عثمان فبايعه عبد الرحمن بن عوف، ثم بايع ثانيا علي بن أبي طالب، بايع عثمان رضي الله عنهم وأرضاه. نعم. أخبرنا عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع. من هو ابن حنبل؟ ها؟ هو أحمد بن حنبل، هو أحمد بن حنبل، وعبد الملك هو الميموني. نعم. قال أخبرنا عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: وددت أن عندي بعض أصحابي. قلنا يا رسول الله ما خاف كمله إعادة ما فيها إلا خير الحمد لله. نعم. قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت. قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك عمر؟ فسكت. قلت يا رسول الله ألا ندعو لك عليا؟ فسكت. قلنا ألا ندعو لك عثمان؟ قال بلى. قالت فأرسلنا إلى عثمان فجاء فخلى به فجعل يكلمه وجه عثمان يتغير. قال قيس فحدثني أبو سهلة أن عثمان قال خلى به وجه عثمان يتغير. شدريهم الخلوة هنا يعني سار نبينا عثمان رضي الله عنه وهم في طرف الحجرة، وعائشة ترى وجه عثمان يتغير وهي عليها حجابها، وهذا من دقة إحساسها ورها في شعورها رضي الله عنه. نعم. فجعل يكلمه ووجه عثمان يتغير. قال قيس فحدثني أبو سهلة أن عثمان قال يوم الدار حين حصر إن رسول هذا عندكم أبو سهلة ولا أبو سهل؟ أبو سهلة. ها؟ أبو سهل ذكر المحشي من أبو سهلة؟ يقول في الأصل سهل. إيه؟ والصواب ما أثبته كما في مصادر التخريج وهو مولى لعثمان رضي الله عنه. إيه؟ نعم. قال قيس فحدثني أبو سهلة أن عثمان قال يوم الدار حين حصر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. قال إسماعيل قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم، أي اليوم الذي قتل فيه عثمان وصبر على الخروج عليه. نعم. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عمران بن عمير عن كلثوم الخزاعي قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما أحب أني رميت عثمان بسهم وأن لي مثل أحد ذهبا. قال مسعر أراه قال أريد قتله. نعم. يقول لو أن لي مثل أحد ذهبا ما أحببت أن أرمي بسهم في الخروج على عثمان سواء قتله السهم أو هوش عليه، وهذا في شناعة الخروج على ولي الأمر، حتى أن ابن مسعود وهو من هو في فقهه وسابقته وعلمه يقول لو لي مثل أحد ذهب أتصدق به ما بلغ كفارة أو سدادا لهذه الشنيعة. نعم. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن منذر عن ابن الحنفية قال كان علي رضي الله عنه عند أحجار الزيت قال فقيل له هذا الرجل مقتول. قال فذهب فضبطنا. قال فقلنا إن القوم يريدون أن يرتهنوك، فأخذ عمامة له سوداء فرمى بها إليهم ثم قال اللهم لم أقتل ولم أمال ولم أمالي. ولهذا قال رضي الله عنه كما في الرواية عند ابن سعد وغيره اللهم إني أبرأ إليك من هذا الفعل وأبرأ إليك أن أكون قد مالأت فيه، أي في قتل عثمان. وأحجار الزيت موضع في المدينة دخل الآن في نطاق عمرانها قريبا من المسجد يسمى موضع أحجار الزيت، وهو غير المناصع، المناصع كانت في جهته والمناصع هي أحجار يذهبون يستترون بينها يقضون حوائجهم يعني يتغوطون. وفيها حديث الإفك المشهور تقول عائشة خرجت أنا وأم مصطح قبل إيش المناصع، وكانت إحدانا لا تخرج لحاجتها أي للغائط الله يعزكم إلا من الليل إلى الليل. ليه؟ أستر في الليل ما فيه إضاءة، أستر لهم في قضاء الحوائج. وليل كموج البحر أرخى سدوله وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. فهذه المناصع قبل أحجار الزيت، وكانت ذاك الوقت خارج العمران. المدينة الآن توسعت بنعم الله وإفضاله علينا حتى بلغت في حدها الجنوب الغربي إلى الميقات الذي كان على المدينة 10 أميال، بلغ العمران الميقات وجاوزت المدينة حدود الحرم. نعم. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما زال ابن عباس رضي الله عنهما ينهى عن قتل عثمان ويعظم شأنه حتى جعلت ألوم نفسي ألا أكون قلت مثل ما قال. اللهم استعان. وهذا من فضل ابن عمر ومن اعترافه رحمه الله ورضي عنه بالحق، فإن ابن عباس وهو أصغر منه ما زال يعظم شأن قتل عثمان حتى تمنى ابن عمر أنه سد مثل ما سد ابن عباس في هذا التحذير، لكنه لام نفسه على ذلك، فلام نفسه عن إيش؟ عن بيان الأكمل لا عن بيان الواجب. أي نعم. أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه إن غشاك الله يوما قميصا فأرادك المنافقون أن تخلعه فلا تخلعه. قال أبو عبد الله قد أرادوه على ذلك، يعني هذا الحديث. هذا الحديث مرسل من هذا الوجه لأن جبير بن نفير اختلفوا في صحبته، لكنه سبق لنا في حديث عائشة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الوجه سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى الخوارج بالمنافقين، وأرادك المنافقون على خلعه. ما المنافقون؟ الخوارج في ذلك الزمان. وهذا من أدلة من رأى من أهل العلم على تكفيرهم، فإن المنافقين في جنسهم كفار، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الخوارج هم كلاب النار، وقال فيهم هم شر قتلى تحت أديم السماء، وقال يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وقال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أو قال تراقيهم. وهذه صفات للكفار والمنافقين، فإن المنافقين أخذ القرآن لكن لم ينتفعوا به، لم يعملوا به، لم يعتقدوه، حتى ذكر عليه الصلاة والسلام من اجتهادهم في العبادة ما إن الصحابة على فضلهم قد يحتقر أحدهم عبادته من صلاته وقيامه وصيامه وقراءته إلى صيام الخوارج وقراءتهم وقيامهم وعبادتهم، نسأل الله العفو والعافية. وهذا يوجب الحذر، فليس العبرة بكثرة العبادة، وإنما العبرة بما هي عليه هذه العبادة. بعض الناس يغتر والله عابد ما يطلع من المسجد، وربما انطوى قلبه على اعتقاد خبيث أو بدعة شنعة، فلا يغتر بهذا المغترون، إنما العبرة بما عليه العمل، هل عمله على الهدي المستقيم على السنة والمحجة البيضاء أو عمله مخالف لذلك. نعم. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أباه يحدث أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول هاتان رجلاي إن وجدتم في كتاب الله عز وجل أن تضعوهما في القيود فضعوهما. قال ذلك للخوارج الغوائية، أنا مستسلم لكم، فإن وجدتم في كتاب الله أنكم تضعون رجلي في القيود افعلوه، يعني اعملوا بكتاب الله، وكتاب الله هو الذي أمرهم بأن يسمعوا له ويطيعوا، لكن راعي الهوى، والله لو القرآن يتكلم لصرفه بهواه إلى ما يريد ويشتهي. وهذا يقع الآن، هذا يفسرون كلام الله على أهوائهم في عموم أهل البدع وإن أظهروا تمسكا بالسنن. فإذا عطفوا تأويل كلام الله وحديث رسول الله على إلى أهوائهم ومذاهبهم عرفنا بهذا زيغانهم وانحرافه. نسأل الله العفو والعافية. نعم. أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال لما قتل عثمان قام خطباء بإيلياء فقام من آخرهم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مرة بن كعب فقال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة أحسبه. قال فقرب الشك من إسماعيل فمر رجل مقنع فقال هذا وأصحابه يومئذ على الحق، فانطلقت فأخذت بمنكبه فأقبلت بوجهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا؟ قال نعم. قال وإذا هو عثمان بن عفان. اللهم استعان. نكمل إن شاء الله.